فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الدم الذي يخرج من الأنف الرعاف وكذلك يخرج من الأسنان، هل يكون ناقضا للوضوء؟ إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا ألا يضر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.